كل نجس. هتكوا ستر العفاف ونهايات المطاف، والونات المحرقة تملأ الآفاق باللحن الحزين. مات عنتر، ألف عنتر ظهروا في مسرح الزيف الكبير وتنادوا يا لثارات العرب، وانجلى اليوم الكبير عن ضياع مستطير. وتعرى الزيف في وادي الخطيئة مثل عار المنسات، مثل أشعار المذلة، بين كاسات ملوك يعبثون. مات عنتر وسقط، سقط كل زيف بعد عنتر. إنما عنتر معنى من معاني الألمعية، قيمة تعلو على كل القيم، فهو فارس وهو عملاق العدالة وأبو الأحرار في أرض العبيد، يحتوي كل قديم وجديد ضمن قلب كالحديد. وهو معنى من معاني الكبرياء، لم يطأطئ رأسه للأدنياء، لم تلوثه متاهات الظنون واستعارات الفنون، لبس الخوذة والدرع الأصيل وتغنى بقصيد عربي فانتصر، لم يته وسط قطيع الأقنعة وجهه الأسمر من غير قناع. كلنا يعرف من هو عنتر، لحنه يعبق بالحب المعبر، ومن العينين ينساب أمل لم تضعضعه تهاويم وجل، هو للنصر مثل. هذه قصة عنتر. وأنا أبحث في كل الدروب، فارس العملاق أي أسمر الجبهة، صخري الإرادة، مارد يخطر كالحلم الأبي، يعرف الله ويفنى في العشيرة ويرد صاع صاعين لكل الغادرين. ابحثوا عنه على كل الدروب، هو موجود. وعنتر فارس يهزأ من ليل الفناء، وهو للخلد رفيق. عاش عنتر، عاش عنتر. على حافة زمزم. نال بالنبع حزينا وارتوى، قد أتى زمزم مفجوع الهوى. قلت من أين أتى عاشقنا؟ قال من أرض الضحايا والطوى، قد تركت القدس في ليل الوجوم دون ما زهر وبد ونجوم، حطم السمار قيثارتهم حين غطى الأفق إعصار السموم. انتظار ليلى، تعالي تعالي، فقيس في متاهته، طالت قصائد قيس في صبابته، اليأس أسقمه والحزن أسكره. جودي جودي، تعود لفتاك بعض صحوته في الطريق إلى يثرب. من أسانا صاغنا القهر بمن يتلهى برؤاها الحاكمون، حطم الكأس على أفواهنا وبآلام الضحايا يهزؤون. كل نيرون يغني طربا ويكير العسف للمستضعفين، كل نيرون يغني طربا ويكير العسف للمستضعفين، راقصا وسط جحيم مشعل منعما في الإثم يشدو باللحون. خلق الحظ جمانا وحصن، خلق الحظ دماما وحصا خالق الأكوان من ماء وطين فوليد تسجد الدنيا له ووليد في زوايا المهملين. يا رفاقي شفني ذوب الجوى غرق الأحرار في الدمع الهتون. يا رفاقي ودموعي سبة غير أن الروح فاضت بالشجون. هزني الشوق إلى أرض التقى حيث مسوى المصطفى الهادي الأمين. ضاق قلبي بهوان ماحق وتولتني تباريح السنين. فالأسر في الركب موفور المنى خافق الروح إلى أرض الحنين. وأروي النفس من نبع الهدى وأندي القلب بالحب المكين. يا نبي الله جئنا أمة هدها الخلف وأدماها النجوم. وسر الخوف إلى أربعها كولوغ الداء في القلب الحزين. نسيت تاريخها وانفلتت تسأل الأشباح عن معنى اليقين. وتراث الدين أضحى كومة من دمار وضياع مظنون وشكوكا بين أطلال الهدى وحصينا لهوى المستكبرين. يا رسول الله جئنا بددا سامنا العسف فنونا بالمئين. ضج من آلامنا وحش الفلا وتهادى في روابينا الأنين. نظرة يا سيد الخلق لمن شفه الوجد وأظماه الحنين. يقظة يا باعث الروح ويا منقذ الأرض من اليأس اللعين. نفحة يا ناشر الحب ويا هادما للزيف والحقد الدفين. الغيبوبة ذاهلون صاخبون يترعون الكأس بالثمر الشهي. شهق يهتاج بالجسم الطري والهوى المشبوب يشدو لهبا. موغل في التيه يمضو شغبا تائهون حالمون. هرب السمار من نور الحقيقة وانطلوا في ظلمة الإثم السحيقة. يتداوون كما قال الموسي بالذي كان هو الداء الأساسي. سادرون لاعبون آية العصر جموح وتمرد ثورة في حمأة الزوف الممجد. نحن غرقى في تباريح القلق رغم غزو الأفق والبدر الألق. هائجون غافلون وقلوب مثقلات بالوجود ومع الأرواح أغلال الهموم. من أسى الأحزان من سوء المآب ركبوا العار وفروا للعذاب. هاربون واقف حيران يا قلب النبي واقف تهتف بالركب الغبي. داعيا لله في قلب الضياع سكر الجهال من زيف المتاع. هائمون غائبون واقف تدعو ودنيانا صمم ظل فيها الفكر وانهار القلم. واقف ترقب أحزان المغيب وخطى العميان في الدرب الكئيب. يهزؤون يعبثون واقف ترقب آهات السكارى وابتسامات الضحايا والحيارة هاتفا بالأمل الحلو، هاتفا بالأمل الحلو وسر الأبدية بهدى الله ونجواه الشذية. من فضلك تابع بقية المادة.